الواو وايضا ان تدخل بنتك حتى اخوك فجدت من هويش اللام هو الواو وايضا ان تكون اختك هذا لا يدخل معنا فيه لا يدخل معنا فيه يخاشب جميع رجل المتكسر يعني لا يجمع رجل المتكسر جمعا جمعا يعني شائعا شائعا بالاسلام وانما يكون ايش يزيد انا اخت بنت وشي بنتونا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكسر احتراز منيش منيش من أضيبة أصفها ضبون ضبون فديثة منه اللام أعوذ منه الهاء والأضيبة لأن هذا كسر على أضبون كأدلين أدلين وقول معوضة احتراز مما حذف منه اللام ولم يعوض منه شيء كيد ودم يد من أصلها يد ين دم من أصلها دمون هذه أيضا حذفت منها اللام ولم تعوض منها شيء فلا بد من الاسم الثلاثي من هذا الاسم الثلاثي إذا أردنا أن يكون من باب يش من باب سنين أن يش أن يحذف منه اللام ويعوض منه اللام ولم هأتنف لمكسر هذه الشروط إذا نعم طبعا يعني مجمع جمع تكسير إذا كان هذا المحذوف من اللام هذا المفرد يكون شيء عنده جمع تكسير فقط جمع مذكر سالم هذا أن السائل إذا يصح صح حال مئة ذبه مئة أو سنة هذا حذف منه اللام أو يضرب منها ولكن عنده جمع تكسير جمع تكسير ما عنده أما إذا كان عنده جمع تكسير فإنه لا يصح جمع مذكر سالم عنده جمع تكسير ما ننجح حلو برد عليه فقولوا كل اسم ثلاثي محذوف من اللام أو يضرب منها ثالث ولم يكسر أما إذا كسر فإن الصغير بتكسيره عن سنة سنقول بركة سنة ولا سنين تمام قل ينفق سنوات وهذا مثل تكسيره شيء ما جميل في المؤنث الثالث وبركة سنة لأن كنا أتفلنا غير المدير باش نتبع وكنا كنا مجمع المبيل التحق التحق أقلم بكسره نطق إذا هات شروطها تشترط هات شيء اللي قلنا باب سنين ماشي فالاستعمال مش القياس أما هي باب سنين وهذا وأولو وعلم هذه كلها خارج القياس ملحقة لكن نقولوا هي في الاستعمال فإذا كانت مثلا متوصلة في هذه الشروط التي قلناها في باب سنين وفي كذا تكون يش شائعة استعمالها شائع وإذا لم نجد في هذه الشروط فإنما تكون شاذة عن الاستعمال مش شاذة عن القياس لكن الشذوذ عن القياس هي من خرج عن القياس فهمت ما شاذة في الاستعمال فقط والمصنف الأولى مجمع التحق فتح وقلم بكسرين فقط وين المقدم بفتح واحد هنا كيف يكون من ديالها افتح افتح لفعل أمرين فعل مستتر أي افتح الأولى مجموعين والأولى ملتحقين قل جاء المحمدون لا ورأيت المحمدين ورأيت المحمدين افتح منهم هذه اللغة الفصحى وقل من نطق بكسره وقل من نطق بكسره قال خلاف اللي من قال إن كسر ننجم التسلم لغة بل هو قليل مش لغة اللغة الفتح لغة والكسر لغة لا الكسر الكسر هو نادر وليس بلغة لغة العرب لما هو نادر نادر افتح نون مجموعين وما التحق به أي معناك المصطفى رحمه الله أن نون جموع المتكسلم وما أحق بها نقل جموع المتكسلم حق كلها تفتح هذه اللغة الفصحى وقل من نطق بكسر هذه اللغة ومنه قول الشاعر قال فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين مني سقول الأربعين هذه باب السنين هذه ملحقة باب السنين باب العشرين هذه شي باب السنين باب العشرين 20 30 40 50 هذا ملحق مش متكسر يعني لو لا مفرد لا مفرد لا ما عندوش مفرد تماما مش لا مفرد ولا لا 40 لا مفرد له ها اذا فهو ملحق مش متكسر هو الحق للشاعر يقول اربع قال 40 ارتقى لي يعني بكسر ها ما يكسر الشعراء مني وقد جاوزت حد ال 40 هذا لان الشعراء كانوا بقيت 70 في قد حوفي لأن الشاعر كان الشعراء أكثر في الوقت كانوا بحال الصحافة اليوم يروشي واحد يشهروا به ويمكروا به يعني مدحوا الذنب ترى الشعراء أمي وقد جاوزت حد الأربعين. آية. وقول الشاعر أيضا عرفت جعفرا وبني بنيه وتركت أنكرنا زعانف آخرين آخريني آخريني وين آخرين هذا المتسم حقيقة هذا اسمه آخر آخر هذا وصف أفعل ليس من ذلك فعل ليس من ذلك فعل آخر أصوى أفعل آخر ليس من ذلك فعل فعل ما أنش المؤنث يدل على وزن فعل المؤنث يأتي على وزن فعل أخرى آخر أخرى آخر شنو مؤنثه فعل فليس من ذلك فعل فعل كأحمر حمراء يش وأبيض بيضاء لا فهذا تفرض الشروط احنا نقول مين بيكونش من ذلك فعل فعل بمعنى أن مذكره يأتي على وزن يفعل ومؤنثه يأتي على وزن فعل أما هذا مذكره أفعال ومؤنثه فعل آخر أخرى آخر على وزن أفعال آخر يعني كل لأن يعني المادة هذه الهمزة أديرت مادة آخر آخر وهو من هذا هو آية على أنه هناك من قال من نطق بأن هذا قد فيه تحريف بال قال سبق قوله كل الدهر ذو حل وذو ارتحال أما يبقي مني وما يقيني من يقيني يحفظني أو يخلي فيها تشي حاجة ولا يحفظني أما يبقي مني وما يقيني أكل الدهر ذو حل يعني هو في حل ترحل دائما ما تخلي فيها الدهر ما تخلي فيها حاجة يعني كأنه يأسى يعني الحياة التي يعيشها دائما في حل وترحل لا يستقر على حل الظروف دي الناس مادية كيف الإنسان يعيش فيها دائما السفر من أجل لقمة العيش وخدمة الخبر أكل الدهر ذو حل لأن هذا استفهام هذا استفهام معتمد على هذا الظرف معتمد على استفهام إذا نقي المجهول يرفع فاعلا كذا مع الاستفهام يرفع تعديلا القائل كقول الجمل لأن قاعدة أن الاستفهام المجهول مجهول الظرف إذا اعتمد على الاستفهام فإنه يرفع فاعلا لم يرفع فاعلا عشان مثلا يرفع فاعلا كيش؟ يجي إن شاء الله أن من جملة ما يرفع الفاعل الجر والجر والضف إلى اعتمد على الاسم الاستفهام أفلا يشكون لكم أن يقول بأن يشكون فاعل ليش أفلا الجر والجر اعتمد على الاسم هذا الاستفهام أفلا يشكون فاعل فعل مضمر يرفع الفاعل فعل هذا البيت الذي قبل هذا كل الدهر ذو حل وارتحال أما يبخي مني وما يبخي مني أنا يقيني مش اليقين برضه يقيني يحفظني الوقاية كان يقين معنى اليقين المعلوم يعني هو كان يقيني معنى يحفظني الوقاية يقين عزيز فين كنا ونونا ما شو أنه نلتحق في تحوى قلنا مكثم ونونا ما ثني مش ونونا ونونا ما ثني يوم حقيقي أكثر استمنوا ونونا استمنوا ايه ويوسع أي استعمل أي نون مثنى وما أحق به قدرنا مثنى شنية وقدرنا محق مثنى يد استعملوه بعكس ذلك ما أنا بعكس ذلك بعكس نوني الجمع الجمع شكنا نقوله فتح النون إذن شنو عكس الفتح هو الكسر ولكن المصنف رحمه الله أن العرب استعملت نون المثنى وما أحق به بعكس بالعكس من نوني الجمع بمعنى أنها فتحته في لغة فصيحة تقول جاء الرجلان مرت برجلين ورأيت رجلين فنون المثنى وإذا فهل من تجاعل قولة أن ياء رجلين منصوب بالياء المفتوح ما قولها المكسور ما بعدها من تجي جمع تقسم تقول مرت بمحمدين الياء المكسور المفتوح بالياء المكسور ما قولها المفتوح ما بعدها هذا بشكل تميز لك اللغات قال لك وكسرها لغة وفتحها لغة وفتح نون المثنى لغة مش يفعل خلاص أنا أحكى الشارح أن فتح نون المثنى لغة من لغة عرب وتم فيما سبق ليس الكسر لغة وإنما هو نادر وقل من نطق به أما هنا قلت فتح نون المثنى لغة أي هو من لغات العرب مش من نوادر من يعني من مما قل في أشعارهم وفي كلامهم وإنما هو لغة لبعض قبائل العرب ومنه قول الشاعر على أحواليين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيير الأحوالي والخفي الحاذق الأحوالي هو الخفيف الحاذق الخفيف مش خش يدخل شوفوا مش يديروا الخفيف الحاذق يمشي بواحد خفة حاذق لا يتثقل كل شيء طيب فهو يقول يعني القطاع والأحوذي هنا مش مقصود منه الأحوذي، وإنما عبر بالأحوذيين أي جناحي القطاة الحمام. قال استقلت أنا حينما طارت، يعني كأن جناحيها هما اللذان يحملنها، استقلت على أحوذيين، استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، يعني استقلت القطاة على أحوذيين، يعني ارتفعت في الجو على أحوذيين على جناحين يقلنها فاش في الجو، فما هي إلا لمحة، فما هي أي فما مقدار مسافتها إلا، فما مسافة ارتفاعها إلا قد إلا مقدار لمحة وتغيب، يعني سرعة غابت مشات، يعني يصيف سرعة القطاة أي الحمامة التي تستقل بجناحها الجو وتمشي بسرعة، ما هي إلا قال لك وما هي إلا لمحتون، هذا من الضمائر التي تعود على معدها الرطبة، عندنا الضمير نرجع الضمير على مقبلها، الضمير تعود على مقبلها لا على معدها، إلا في أشياء ومنها أن هذه وما هي إلا، فما هي هذه الحركة أو هذه الإخفاق منها الطير إلا مقدار لمحة بصرها ثم شيء وتغيب، يعني بسرعة فائقة يصف سرعة طيران القطاة يا حمامة، أصير بالقطاة هل من يعير جناحه إلي فأطيره كما قال الشاعر كما سيأتي إن شاء الله. إذن قلنا على أحوذيين، ما قالش أحوذيين، على أحوذيين هذا كنيته، لأن الأحوذيين هم جناحي قطع استقلت عشية فما هي إلا، وهذا من أعود الضمير على معدة باعتبار أن معدة هو المفسر، هو مفسر الضمير، قاعدة أن الضمير قد يعود إلى مفسره، فما هي بين سر إلا لمح، على حد قوله تعالى وما هي إلا حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا تفسير الضمير، الضمير إذن أعاده على مبعده، أي أعاده على مفسره الذي فسره، هذا يقول الله واحد، الضمير يعود على كتب ضمير الشأن، يعود على مفسره، هو أي الأمر والشأن الله واحد، قاعدة أن الضمير تفسره على مبعده، أنا ما قبلها على مبعده، وإذن لي عندهم وعود مضمر على مبعده، فهو رتبة فحط عده مضمر الشأن وربما البدل عموابيس وثلاثون عم، هذه من المواضع التي يستثنت القاعدة المعروفة أن الضمير لا بد أن يعود على ما قبله إلا في هذه الأشياء، إلا في هذه المواضع عود مضمر على مبعده حصل عده في مضمر الشأن وربما البدل، فمضمر الشأن حالة قل هو الله أحد، أي الأمر الشأن الله أحد، فالله أحد هي هو شنو الله أحد، فهذا الله أحد مفسر الضمير، الضمير المخبر عنه، مفسر الضمير المخبر عنه، مفسر المخبر عنه، فهي ما هي إلا لمحة وتسير وتغيب، قلنا يصف سرعة طيران القطاة بالجو على جناحيها، ثم بعد ذلك أتى ببيت آخر قال لا واحد بيت أخر بيت أعرف منها الجيد والعنان ومنخرين أشبه رجيانا، تعريف الجيد هو هذا العنق كلانا، والعينان العينان جمع عين ثنية عين وصف العينين، ولكنه أتى بلغة المثنى التي تعرف العرب المقصور، فضلنا أن المثنى هناك من يعرفها المثنى العرب المقصور، قل جاء الزيداني ومراته الزيداني ورأيت الزيداني بالمصاب ومقدرة ألف مصاب ومقدرة ألف، وعلى هذا خرج قوله تعالى إن هذان لساحر، على إن هذان الزيداني منصوب ومقدرة ألف الآخر، هذه مجموعة الوجوه التي خرجت على هذه الآية، فالعينان فتح النون، والشاعر نطق بالمنخرين بالياء، إذن الشاعر هنا لفق لغتين، أتى بلغة من عربها عرب مقصور فقال من الجيد والعينان، ثم قال ومنخرين أتى بلغة من أعرب المثنى بالياء المصب بالياء، ففي في الشطر الاول اتى مثلنا على لغه من يعرفه اعراب مقصور لانه بحث نسخ في كل عينين، ولكن في الشطر الثاني جاء المثنى مفعول بالياء فلفق هنا في هذا البيت لغتين بين لغتين لفق بين لغتين. وكذلك ايضا منخرين اذا قلنا انه لفق في لغه الياء مع الالف لفق ايضا في النون، النون في الشطر الاول مفتوحه والنون في الشطر الثاني على المكسوره، فلفق بين لغه الاعراب وبين لغه فتح النون وكسرها. اذا قلنا على هذا وقد تروى من أطوأ ومن خارينا لا شو هذا أبوين هذا اسمه رجل هذا فقدي دلة وهذا سكتنا لا الأنف أنف الأنف الأنف العرب تمدح القد قد الأنف كل من جذ قد الأنف وإذا كان فلطخ ها خذ فيها جذ وبقد يقد الأنف يعني إحنا من جد من جد يقول من جد ماذا قد الأنف من جد قد الأنف مدحوا هذا سلطة نحو من خرين أشبه هوني أزيد وما بيتاوى ألي كنت بتنعاء صرف يجب حالف هذا وما بيتاوى ألي ما بيتاوى حالف يجيبه. إذا قلنا وما أي المفرقع على المفرد يقول يكسر وما أي مفرد الذي هم عابتاء وآلف يكسر هذا الخبر ضمير يعود على ما وقع على المفرد. وما أي المفرد الذي هم عابتاء وآلف يكسر هو أي مفرد تجربه نصر معه. هنا القاعدة عندنا شو معنى رد الضمج بالله قاعدة عندنا في هذا البيت أننا نريد أن نخبر المؤلف يريد أن يخبر أن جمع المؤنث السالمي الذي يجمع بالألف والتاء يكسر في حالة تجربه نصر. إذا قلنا إن ما وقع على المفرد يكون فيه إشكال وما عين المفرد الذي جمع بألف وتائن يكسر هو عين المفرد في حالة مثل الجمع. إحنا المقصود عن المفرد لا في الجمع المفرد لا يكسر بجر والنصب الجمع المفرد لا يكسر بجر والنصب وإنما المفرد ينصب الفتح قائلة معروفة المفرد يرفع بالضمة إيه وينصب الفتح إيه ويجر بكسرة إيه كذا معروفة على الأصل. هنا المؤلف شرع يتكلم في نيابة الحركة عن الحركة كنا فيما سبق كان يتكلم مؤلف عن نيابة حروف عن الحركة مرفوع بالألف مرفوع بالضم مرفوع بالواو مرفوع بالأبياء مرفوع بالياء تقدم كل شيء تقدم في المثنى وفي المتكلمين وفي الاستاء إلى آخره. هنا شرع يتكلم في نيابة حركة عن الحركة تقول خلق الله السماوات والأرض خلق في الأمر الله فاعل السماوات يجب مفعول به منصوب به بالكسرة هي الإشكال اللي كان وريد باش غنجاوبوا عنه جابوا المحشي رحمه الله فنجاوبوا عنه. إذا قلنا وما الجمع الذي إذا نزلناها عن جمع وما الجمع الذي جمع بألف وتاء يكسر في حاجة الجمع الذي جمع شنو بدنا نحصل الحاصل الجمع كيف تجمع الجمع صافي خلاص جمع تقول بين إشكال هذا مش هو إشكال شو إشكال. إذا قلنا إن ما وقع على المفرد وما أي مفرد الذي جمع بتاء وألف يكسر والمفرد يكسر في حاجة مقصود هو أن المصنف يخبرنا أن الجمع الجمع هو الذي يكسر وإذا نزلنا مع الجمع وما أي الجمع الذي هم عبي ألف وتاء يكسر هو أي الجمع يكون فيه في إشكال فيه يعني تحصيل حاصل وتحصيل حاصل باطل الجمع ما في شيء تجمع الجمع فرغ من ولد جاب واحد المخرج باش يخرج من هذا الإشكال لأن لا بد من أن نبحث لمخرج عن المؤلف لا ننتقد المؤلف أول مرة لا دائما غلط الشراح والذين يعلقون الهوامش لأننا قلنا تشير إلى النور إنه رحمه الله لأن ممارسة أندلسي ورحل إلى الشم ونكن وقف الشم وانتحت مسح مطلعين ويقول من انتقل من الملك الشتي الشيء عندنا أن مثلا وما بيئة وآلف قد جمع ما أي الجمع الذي تحققت جمعيته بآلف وتاء شوف باش نخرجوا من هذا الإشكال باش نقولش إن هذا الجمع يجمع أي تحققت جمعيته بسبب تاء وألف احترازا من الجموع التي لا تجمع بالألف والتاء تجمع بشيء آخر بصيغتها ما تتحققش الجمعية بالألف والتاء واش بينكم أشياء من شيء بلاتي يعني وما بيتاء وألف والجمعاء ما الجمع الذي تحققت جمعيته بسبب باش تحقق جمعيته بسبب ألف وتاء مزيدة احترازا من قولها قضاه وأبيات لأن اسم منكسر وما جمع بألف وتائم مزيدتين. هذا مش كعرف لهم منكسر ما جمع بألف وتائم مزيدتين. حد قل هند اجمع هندات بس معناه شو العلم الجمع ألف وتاء المزيدتين. لكن إذا قلنا قضاة بالألف والتاء قضاة قضاة وكيف ها هو هذا مش بالألف والتاء قضاة في جمهور كسر جمهور كسر وقاضي وقاضي جمهور كسر جمهور كسر كيف لا مش السنة جمهور كسر كيف على كل أن قضاة بالألف ما مش إذا أصلية أصلها قضايات قضايات تحركت في أنفة حرق لا فوجب وقلب واجبة فقلنا قضاة فالألف والتاء زائدة وإنما هي أصلية التاء وخذا إذا نعم أنا تخصنا الجمع الذي تتحقق جمعيته هي الألف والتاء تكون مزيدتين. أما قضاة فهذا جمع تحقق جمعيته بصيغته لا بألف بصيغته بيت احتراز المختار الثاني بيت جمع بيت على أبيات بيت باء والياء والتاء زائدة ولا أصلية أصلية لما قلنا أبيات شنو قلنا زدنا فقط ألف التاء أصلية قضاة كيف الألف أصلية والتاء زائدة هنا الألف زائدة والتاء أصلية كذلك إذا مش جمع مستثنى مش جمع إيش مؤنث وإنما هي جمع التكسير لأنها لجمع جمعنا لم تتحقق جمعيته بزيادة الألف والتاء وإنما بصيغته أبيات عرفنا جمعيته بصيغته لا من زيادة الألف والتاء. فإذا قلنا قرأت أبياتا ولا أبياتي قرأت أبياتا نصبش بالفتحة الظاهرة ما تقولش نصب لنا المكسر علاش مش جمع مش جمع مؤنث سالم لأن هذا الألف التاء مش زيد اللي زيدها هي التاء هي الألف أما التاء من أصل كلمة بيت فعل باية التاء من أصل كلمة التاء من أصل كلمة اللي زيدها هي الألف فلذلك لا نقول في جمع مؤنث سالم حقيقة جمع مؤنث سالم إلا إذا كانت ألف ألف ألف وتاء مزيدتين جملة قالوا الناس يجب نقول له أخت اجمع أخت قلوا أخوات أخوات جمع مؤنث سالم نعم قلوا دي في الأخت دي اخترها كتمها أخت هذه التاء مش ديالها هذه التاء زائدة عوض عن الواو أخاون حدث لنا عوض عنها التاء هذه التاء هذه التاء العوض مشات حالة علاش باش عرفت مشات حالة مشات حالة لأن الواو اللي عوضتها جات جات محلها أو أي تفهم التاء مش من العوض معوض لما قلنا أخوات جبنا تاء أخرى زي ده وديك التاء اللي عوض مشات حسيت ليش لأن جاء المعوض عنها ممكن يجتمع بين أخوات سمع شو قل يا ولدي أخوات هل يقع فيها تكسير نقول سالم كيف أخوات كذا أخ الخا حركنا الآية طلبت حنا هذا تكسير جمع أن السالم يقول سالم يخصو كل الجمع يعني صيغة المفرد تبقى هي هذه كيفاش قالت العبرة هي بصيغة هذا الجمع وإن كان قالت العبرة مش التكسير مش وقع بالتغيير الجمع مش وقع بالتكسير وإنما وقع بغير التكسير إنما هذا الجمع أصبح لقب على كل من جمع بالألف والتاء الألف والتاء الزائدتين وإن وقع فيه التكسير ما تهمش شخص غير كل الألف والتاء مزيدتين ما تهم شيء التكسير الذي يقع هذا هو خير المتكسر لا أخوات بنت بلاد نفس الشيء كذلك لما جمع من السن هذا فيها غير كيس هذا شو كيس سماء شو السبب مش كيس بآلف وتاء مزيدتين سماوات هنا مش ربنا عفوا ما نشوفون السماوات هذه من الأشياء التي وردت على غير قياس وشربت شرط جمع مؤنث سالم هي خمسة يجي معها قلوا أو قل ستة إما خمسة أو ستة وقسموا فيه بالتاء ونحو ذكرى ودرهم من مصغر وصحراء وزينا من وصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل وقسموا أكس جمع مؤنث سالم وقسموا فيه بالتاء أي المؤنث بالتاء سواء أنت ياش هذه التاء ياش المؤنث بالتاء أي العالم سواء كان عالما لمذكر أو لمؤنث ياش ايش كمك الحد للتق يعني المختوم بالتق. وكذلك نحو ذكرى اي لصاحب الالف الالف سواء كانت مقصوره او ممدوده تجمعوا جمع المؤنث السالم كذكرى ذكريات وصحراء صحراوات احنا سنعرض عفوا سنعرض ما هي تجهة ذلك مثلا شنو تقول ذلك رحمة رحمات مثلا رحمات مثلا ذكرى هاي أجساد مصور أو أجساد مزور مصور أو صحراء صحراوات هذه وضع في أجساد مزور درهم مصغر أي كل مذكر صغيرة إلا وجمع المذكر السالم حليش درهم دريهم دريهم يجمع جمع أن السالم دريهم إذا كل مذكر ثلاثي صغيرة إلا وجمع جمع أن السالم ها عمر عمرات صح معناها إذا صغير إذا صغير يعني صغيرة لا شنو كبير صغير مصغر وصحراء و ووصف غير العاقل حليش وصف العاقل يعني أن أنك إذا وصفت شيئا غير عاقل فإنك تجمعه جبال تقول راسيات جبال راسيات جبال راسيات نوافذ مرتفعات وصف غير العاقل وصف غير العاقل يعني انك اذا وصفت غير العاقل فان ذلك الوصف يعني يجمع جمع مؤنث السالم قياسيا في غير راسيه واذا خرج من ثم هذه سماء لا تفرق في شروط سماء ما هي ايش وصف ما هي مثلا بالف تاء ممدود ايش من افتاء ايه مش الا مش اسم مثلا سير قلت لك الهمزه مش اصلا سماء هذه ما هذه ما دخلش مع اثنين سماوات هذا خطر فيها سمائي كذلك كثير من كثير من هذه الاشياء ثلاث ثم ثلاث هي نفس الشيء ايضا خطر القياس لان ما هي عالم المؤنث ما هي عالم المؤنث ما هي وصف لغير العقل ما هي ايش في اخرها استاذ مقصور عموده ما هي في اخرها ايش ما هي مخطوطه بالتاء الثانيه كلها اذا كل اسم لا نجده على هذه الحاله على هذه القيود الا ويكون هو جمعا سماعيا لقياس القصر اذا مش مخطوطه بالتاء وقسم به بالتاء ونحو ذكرى اي كل مؤنث ايش كل يشمل كل ما في أجساد مقصورة ودرهم مصغر أي مذكر يعني مذكر مصغر ودرهم وصحراء صحراء أي كل إيش أجساد ممدودة وزينب زينب أي لا مش أي عالم لمؤنثة زينب وزينبات هند هندات كل عالم على مؤنث وإن كان غير مختم بالتاء فإن يجمع مؤنثة هند هندات إيش وهكذا وصف غير العقل كجبال وغواصيات وسماء وسماوات مرتفعات مثلا وهكذا هذا هو وصف غير العقل هذا هو هذه هي شروط المؤن السالم اذا جاء المؤن السالم اللي لا هو انه ينصب يرفع ضمتي وينصب ويجرب كسره وعلاش ما قالش ما تكلمش على حاله الضم يتقدم كان على ما سبق ان المرفع بالضمه رفع بضمه تقدمها لك كما سبق لما تكلم على حاله النصب والجر قال ينصبوا بالكسر والجر ينصبوا بالكسر والجر يكسروا بالنصب والجر يكسروا بالنصب والجر يكسروا بالجر زيد كذا اولاته الذي سبق بذلك اذرعات فيه اذا ايضا قبل وتفضلوا إذا كنت شيئا بسم الله سبحانه العمين إلا ما علمتنا إنك أنتاته والذي اسمه قد جعلت أدري هذه الجيدة المقضيتك قال المؤمن السالم عن شروط اشترطوا في مفرد الذي يجمعه شمع السلم كقول بعضهم وقصوا في للتوى نحو ذكرى ودرهم من مصغر الصحراء وزين بينه والصغير غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل هذه الشروط اشترطوا في مفرد الذي يجمعه شمع السلم وقصوا للناقل يعني هذا شروط قيس شروط المفرد الذي يجمعه جمع مؤن السلمين جمع قياسيا وغيره يحمل على السماء هذا مسلم للناقل بيد التاء حيث هل مثلا رحمة وفاطمة هذه كلها اسم اسم السلم هذه التاء ذكرى فيما إذا كان مقصور يعني في الاستنتاج مقصورة ذكرى ذكريات سلاح سلايات الآخر ومثله أيضا الاستنتاج من جدا كما سيد ودرهم وصحراء وقلك صحراء يعني الاستنتاج أن تكون مقصورة أو من جدا يعني المؤنث بالتاء كما سبق أو المؤنث لأن عالم التأنيث هما فئان إما التاء أو الألف علامات التأنيث تاء والألف وفي أسماء قدر نسيئة التأنيث يقول المؤلف العلامة التأنيث إما تاء التأنيث الاسم يعني إما تاء التأنيث أو ألف التأنيث مقصورة أو من جدا هنا المؤنث التاء أو المؤنث لألف التأنيث مقصورة أو من جدا من المفردات التي تجمع عشر المؤنث السلمين جمعا قياسيا كحبلة حبليات وذكرى ذكريات وهكذا وهكذا أرنا سيدي إيه التوى الحديثة ودرهم المصرح ذلك مذكر إذا صغيرة درهم إذا صغرته دريهمات دريهم دريهمات ذلك أيضاً يعني كل مذكر يصغر فإنه يصبح صالحاً لأن يعني معظم وعلى السلام يجمع قياسهم صحائيه وحوات خلق الله وخلق في المضى الله والفاعل سماوات مفعوله منصوبش بالكسرى النائب فهو يرفع بالضمة قل هذه سماوات سماوات ها خبر مصاب الضم الظاهرة قل رأيت السماوات نصب الكسرة بالفتحة ما نصب السماوات فينصب وجهه بالكسرة على النيابة النيابة لأن المؤلف هنا يتكلم عن النيابة النيابة الحركة تقدم لنا أن المؤلف يتكلم عن نيابة حروف عن حركة هنا يتكلم بنيابة إيش عن نيابة حروف عن حركة حروف حروف الحركة عن حركة لأن قل جاء أبوك الحرف إبعى الحركة أبوك مرفوع بالنور إبعى الضمة هنا المؤلف يتكلم شرعي يتكلم في نيابة الحركة عن الحركة تقول منصوب الكسرة نائب عن الفتحة قبل لما قلنا يعني سابق لما كنا نقول مرفوع بالضمة هذا مش نيابة مرفوع بالضمة منصوب الفتحة منصوب الكسرة منصوب السكون هذه كتمة الأصل ها هذه أصول ترفع بضم من وصيبا وجر وغيره ما ذكر ينوب كونك تقول هذا مرفوع بالضمة منصوب الكسرة منصوب السكون هذا هو الأصل رفع بالضمة قال وغير ما ذكر كانوا هذه الأشياء لا ينوبوا فالنيابة إما أن تكون بالحروف نيابة حروف عن الحركة أو نيابة حركة عن الحركة نيابة ألف على سكون في يدخل مصابة ضمة في الأفية في أسماء خاصة منصب الفتحة فاش منصب الألف فاش لا الأسماء ستة أرد بالك ورد بالك من الأسماء في الأفراد فاش معظم وعلى السلم جمعا حقيقيا أي إذا كانت مستوفية الشروط فإن يش فإنه الآن يتكلم على شرع يتكلم على ما ألحق بجمع السلم الملحق يعني الملحق شنو هو كل جمع لم تتوفر في مفرد الشروط كذا أولاد هنتحل جمع السلم قلنا المفرد التي توفر في الشروط هما العالم المذكر إلى آخر العاقل إلى آخر تقدم لنا خالي من التركيب وكذا أو الوصف إذا كان لمذكر عاقل خالي من التركيب إلى آخر هذا تقدم الشروط فكل غير ذلك المفردين لا ويسمى ايش ملحقا بجمع الكسرين كذلك هنا الشروط التي تقدمت وقصوا في التوى نحو ذكرى هي شروط المفرد الذي توفر في التي المفرد الذي يجمع جمع الكسرين جمعا قياسيا وغيره يكون ملحقا بجمع الكسرين كذا اولاد اولاد المبتدا مؤخر كذا خبر مرتب اي اولاد كذلك اي يعني تجمع يعني مثل جمع مؤنث سالم في كونها ترفع بالضمه تنصب وتجرب كسره والذي اسما قد جعل وكذلك الذي جعل اسما والذي اسما قد جعل الذي مبتدا ايه اسما قد جعل اسما قد حفظ تحقيق جعل فعل مضمون مجهول والنائب فاعل مستتير اسما مفعول ثاني لان جعل التعبين مفعول والذي قد جعل اسما كذلك خبر الذي أي وكذلك العلم العلم الذي جمع جعل اسما كأذرعات ذا أيضا فيه قبل ذا مبتدا قبل هذا في المجهود الذي اسمه قد جعل قد جعل هذا الشيء خبر أنا أقول هل قبل فيه أيضا أنا كالمصنف رحمه الله أن أولاد هي من الجموع الملحقة بجمع نستهم والتي تنصب وتضر بكثرة أولاد وكذلك الجمع الذي كان جمعا في الأرض وسمي به الآن فيستصحب هذا الصحاب الذي يعتبرهم صحاب الأصول تصحب حالة جمعيتهم الأصلية في حالة اسميته يعني أنه لما كان جمعا في الأرض أذرعات أذرعات اسم لبلدة في الشام في قرية في الشام اسم أذرعات وأذرعات هي في الأصل جمع جمع أذرعة جمع جمعي أذرعة جمع ذراع أذرعة جمع تكسير جمع ذراع قلة أفعلة وأذرعات معه على أذرعات أذرعات جمع جمعي الآن هذه الأذرعات من قد جمع ولكن أصبحت علما على تلك القرية فحينما سميت بها بلدة وقرية استصحبت فيها حالة جمعية الجمعية فمع ذلك الإعراض معنى أنها الآن في حالة سميت بلدة فيها حالة جعلها علما يعني تعرب إعراب جمع المسلم تكون من جمع الملحقة بجمع المسلم أناش وإن كانت يعلم قد استصحاب إيش عمل الحالة الأصلية هذا معنى كم كذا أولاده أي معنى أولاده كذلك إشارة إلى أن أولاده مثل جمع المسلم وإن كانت هي مش حقيقية لا ليش مش حقيقية لماذا؟ لأنه ليس لها مفرد مضيع أولاده ها؟ معنى شو مفرد هذاك يا جمع المسلم قولوا هذاك هو من الجموع التي استقبلت ملحقة أولو وعالمون عليون كذا أرض لأن أولو اسمه جمع إلا مفضل مضي أن أولو بمعنى ذو أي ذو أولو أولو علم بيرني منكم أولو الحلم والنهى معنى أصحاب فهي معناها ذو معنى ذو فأننا اسمه جمع هو الذي لا مفضل مضي كقوم ونساء لأن ذا قوم لا مفضل مضي يطلق على رجل شنو مفرده رجل نساء واسمه جمع إلا مفضل مضي وشنو مرأة هذه اسم أسماء الجموع كسي جموع حقيقي اسماء الجموع كذلك أولاد هذا اسم جمع لا يعني جمع لا مفرد لهم كذا أولاد أيها والذي اسما قد جعل والذي كذلك الجمع الذي جعل اسما أي جعل وصير اسما بعد أن كان إيش جمعا كذلك أيضا يعرب هذا الإعراب ويلحق بجمع السلم فيكونه ينصب ويجر بكثرة لأذرعات وقالت أذرعات جفيات هذه دي الوجوه تكون معرضة إعراب هذا السلم منونة قل هذه أذرعات رأيت أذرعات ومرت بأذرعات أو جلهاية تقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومرت بأذرعات بدون تنوين أو تقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات أذرعات ما نصف أذرعات مرت بأذرعات يس إذا قالوا لا تلوشوا وعليها خرج قول الشاعر من القيس تنورتها من أذرعات وأهلها زيد يثرب أدنى دارها نظر عالي هو يتكلم على محبوبته التي يراها بقلبه تنورتها أي أبصرت نارها بقلبي تنورتها أي أبصرت نارها من نظر من مكان بعيد بأذرعات ومن أذرعاء ومن أذرعات من بلاد الشر إلى يثرب بأذرعات أهلها بيثرب بيثرب أدنى دارها نظر أقرب النظر العين هذا مو القيس يقول إنه يرى يعني بقلبه نار محبوبته مسافة بعيدة بينها يعني من الشام إلى يثرب المدينة يثرب المدينة فقال خروج بهذا تقول تنورتها بآية تنورتها إيش بأذرعات مين بأذرعات من أذرعات أي رأيت نارها من أذرعات إما تكون من أذرعات بالتنوين أو من أذرعات بالمسود أو من أذرعات هي الوجه هو يبقى لك هذه الوجه الثلاثة إذا هذا هو معنى المصنف رحمه الله أن هذه الجمعة من حق الجمعة السلم هي نعم سمعت كذلك نعم الشاهد عندنا أن أذرعات فيها لغة لأنها تعرب إعرابهم مستمر. يعني شو معنى كل جمع سمي به وأصبح الآن علما هو على صورة المؤنث السالم، ها؟ وهو إيش يلحق به المؤنث السالم يكون يجرؤ ينصب ويجرؤ كثرة جل كدرعات، وكذلك أولاد، ها؟ وكذلك ذوات إذا كانت من ذات المعنى من ذات الطيئة قدمنا ذوي إذا كانت لغة الطيئة لا تعرف العرب العرب الاسم الاستخدام كذلك ذاته يش ذوات كذلك أيضا تكون ملحقا بشكل السلم فيكون يدخل رأيت ذواتي مواطب ذواتي الآخر زيد المصنف ثم المؤلف رحمه الله شرع كما قلنا بعدما بين أن المؤنث السالم ينصب ويجر بكثرة أنا شرع يتكلم على الاسم الذي لا ينصرف لأنه من ما تنوب به الحركة على الحركة. أنا نشوف خلق الله السماوات السماوات الصفرة في الشروط الوبي حتى لما قلنا جرة فعلوا أمرين ويكون يقول ينصبوا بكثرة يجروا بالحق يعني احنا عندنا زوج حركة تنوب على بعضهم كثرة تنوب عشر يعني الفتحة تنوب عن الكسراء تسلم والترميم والكسراء تنوب عن الفتحة تسلمين الكسراء عن الفتحة تسلم والترميم والفتحة عن الكسراء تسلم من نوع من الصرف كي يتخفوا على العكسية حاليا تقول أحسنت إلى أحمد أحسنت إلى أحمد وأحسن في الماضي التارك سعيد إلى حفظ جار أحمد اسم مجرور ما قلش أحمدي علاش اسم مجرور ووحينا إلى إبراهيم قرآن مليء إبراهيم ما قلش إبراهيم وإلى حفظ جار إلى حفظ جار إبراهيم اسم مجرور علاش لأن أجوب التحالي أنه عالم وعجلة في العالمية والعجلة لأن العالم سن إبراهيم عالم على شخص هو نبي الله خير محمد النبي نفسه العلة الثانية هي العجلة علاش لأن من الصرف قاعد يلو في الحق خير ولا في الحق صرفه كل اجتمع فيه علتان فرعيتان إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى أو علة واحدة قامت مقام علتين كل اسم اجتمع فيه علتان فرعيتان إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى أو كان فيه علة واحدة قامت مقام علتين هكذا بدأ الحق صرفه إما تحفظها بالأزهر لكن الأزهر ليش ما حفظهم إياه أو تحفظ شيء كتاب خرمهم ويخطأ أجمالهم حال إيش؟ إيش يكون اتوقعت اسمية بحيث إنه غير وتوقعت اسمية وأصبح يشبه إيش الفعل أعطيناه حكم الفعل شنو أجريها بالحق وأعطيناه شخصا ومنعه من اسمية هذا هو لأنه أصبح ثقيل والثقيل يناسبه لأنه أصبح إذا اشبه الفعل أصبح إيش ثقيل ها والتمييز في ناس التمييز تخفيف لما أصبح تشبه الفعل وتقال أعطيناها الجر بس بسكت أنا كف من خطأ في الأسماء هذا هو ويقول المصنف هو فتحي ما لا ينصرف ما لم يضاف لكن متى شرط هذا اسم من نوع من الصرف الجر فتحي إذا لم يكن مضافا إلى ما بعده أما إذا أبيت إلى ما بعده أقول النبي أنت أنه جر بس بكسرة حال تقول صليت في مساجد المدينة مساجد المدينة ها مضاف هنا من نوع النبي من جر لأنه أضيف على المعنى وكذلك تقول صليت في المساجد فليس من المصدر إذا دخلت على الآل أو جر أو أضيف على المعنى يجر بس مكتر هذا قول المصنف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف ما ظرفية مصدرية لم نافية فعل مضارع حفظة من الدنيا قد يضاف فعل مضارع من السكون يعني يضاف الفعل هو إيش الاسم من الصرف من المضاف أو يكون معطوف على المضاف حذفت من اللغة مش الإلزام من المضاف الكلمة إيه ومن مضارع اللسان المنجزم حذف من واحد لغة واحد منجزم كونه قد حذف من المضاف إن القرآن فيه يكون يعني نص يكون ها فطه ولا تكون بالوظيفة خمسة بقى قاعدش يتحميل ها؟ ولكن هنا الجزم بس تقول جديد من حذفة الجزم حذفة لغة أما الجزم يكون في السكن الجزم يكون بحسن نفسه يأتي في الأفعال الخمسة اللي مش من الأفعال الخمسة جذب حتى ممكن في الأخص الأفعال الخمسة صد المبادئ. هنا ما لم يوضف أو يكون حديث أو يكون عطف على يوضف وضف من جنب السكون ويكون شيء من جنب السكون المحدث كالنون يجي اللغة من جنب السكون المقدر على النون المحدث يجي لغة ولم يوضف أو يكون بعد أن أو يكون أو يوجد يكون ثمن يعني يوجد أرادفة أن بعد أن أرادفة أن يقبل بعد أن برادفة مش حشو زائد هذه أرادفة لأجل أن لأن مدخل بعد أن هذه البعلية تقتضي الاتصال والانفصال